بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. وإذا لاتخذوك خليلا، الخليل هو المخالف اللي بينك وبينه حب لدرجة أنه متخلل خلالك. واتخذ الله إبراهيم إيه؟ خليل. بل إبراهيم ما بيخلاش من ربه، كل حاجة سمع الله وبصره هو كله مع إبراهيم. فإذا فالخليل هو الإيه؟ هو الحبيب المخالف، أي الذي يتغلغل في نفسك وتتغلغل في إيه؟ في نفسه. ولذلك الشاعر لما يقول إيه؟ ولما التقينا هو ومن يحب قرب الشوق جهده خليلين، ذاب لوعة وعتابا. كأن خليلا في خلال خليله تسرب أثناء العناق وغابا. ساعة ما تقابلوا مع بعض كده كأن واحد إيه دخل في خلال الإيه؟ في خلال التالي. يبقى اتخذوك خليل، يبقى بينك وبينهم إيه؟ مواد. ليه؟ لأن اللي عامل العداوة بينك وبينهم المسألة المنهج اللي أنت جايبه ده. إنما يوم ما تلتقوا مع بعض يبقى بيحبوك، ده كانوا بيحبوك الأول بيقولوا عليك الأمين والصادق والول والل آخره. إذا اللي تعبك إيه؟ اللي تعبهم إيه منك؟ المنهج. فيوم ما تتهاون شوية في المنهج تبقى خليل لهم، تبقى صاحب. إنما بقى أخليل لهم أم خليل لمن أرسلاك؟ لا، خليك خليل لمن أرسلك. نعم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت برضو كدت تركن إليهم شيئا قليلا. احنا قلنا زمان ان كلمة لولا دي ساعة ما تسمعها مرة تدخل على جملة اسمية ومرة تدخل على جملة فعلية. ان دخلت على جملة اسمية تقول لولا زيد موجود عندك لزرتك، لولا زيد لزرتك. يبقى امتنعت الزيارة لوجود مين؟ لوجود زيد. يبقى لولا زيد موجود عندك لزرتك. طب ادي اذا دخلت على جملة اسمها يبقى امتنع شيء لوجود شيء اخر. طيب لولا جاءوا عليه باربعة شهداء، الله. لولا تذاكر، يبقى دي اسمها حظ وحس، تحسوا على انه ايه؟ يبقى مؤمن. هنا بقى ولولا ان ثبتناك، يعني لولا تثبيتنا لك لقاربت. لولا أن ثبتناك إيه اللي يحصل؟ لقاربت أن تركن إليه شيئا قليلا. طب شيل التثبيت، يبقى التثبيت عمل إيه؟ التثبيت التثبيت ما خلاش فيه قرب، التثبيت ما خلاش فيه إيه؟ مش ركون. لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن، مش لولا أن ثبتناك لركنت. يبقى التثبيت من الله مانع إيه؟ مش الركون، القرب من الركون. القرب بس من الركون. يبقى لولا أن ثبتناك، إن لولا أن ثبتناك لركنت، يبقى التثبيت هو الذي منع إيه؟ منع الركون. نقول له لا، ده ما فيش ركون هنا خالص، الركون ممتنع. لأن لولا أن ثبتناك لقاربت أن تركن. يبقى التثبيت منع إيه؟ منع القرب مش منع الركون. الركون ممنوع نهائي، إنما القرب هو اللي إيه؟ طيب وهو القرب للركون، القرب للركون ولا للركون القليل برضه؟ يبقى شوف تضعيف قد إيه كم مرة؟ ركون وركون إيه قليل وقرب من ركون قليل. يبقى تثبيت الله عمل إيه؟ منع أن يقرب من أن يركن إليهم ركونا إيه؟ قليلا. يبقى كم مرحلة إيه؟ مراحل متعددة إيه؟ طب بلاش التثبيت يا شيخ، إما لو ما ثبتش كان يحصل إيه؟ تبقى كده قربت انك تركها، يبقى برضو ما ركنتش. يبقى كنا طبيعة محمد حتى دون الوحي من الله طبيعة سليمة. إن حصل يبقى يعني كلامي خير الدنيا، ما يحصلش منه الركوع. يبقى إذن أهو لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. نجيب الأسلوب لفصله، كدت بمعنى قربت. يبقى لا، تثبيت الله منع الركون ولا منع القرب من الركون؟ وهل القرب من الركون المطلق ولا من الركون المنصوب بأن ركون قليل برضه؟ يبقى طب لو لما كانش التثبيت، قبل التثبيت كان يبقى اللي عنده ايه؟ كاد او قرب ان يركن قليلا. ايه برضو كاد او قرب ان يركن ايه قليلا؟ تبقى دي النبي بذاته له ذاتية مستقلة ولا لا؟ له ذاتية ايه مستقلة. حلمة ايه؟ لقد كدت تركن اليهم. كلمة ركون معناه ان يعتصم الانسان بشيء يحفظه من اشياء. احنا مثلا نشوف الحوائط اللي معمولة حوالين الممتلكات، الحوائط دي تحوط الممتلك على حسب شكل المملوك من الارض، مرة يكون مربع، مرة يكون مستطيل، مرة يكون متوازي اضلاع، مرة يكون شكل معين، مرة يكون مثلث، حوائط معمولة. اذا جاء الانسان واحتمى بحائط، إذا احتمى بحائط يبقى حمى ظهره فقط، حمى إيه؟ ظهر، وعينه هي شايفة، إنما ظهره ما يجيش من وراء حد يناله. لكن إن كان عايز يعمل نفسه حماية بقى للجهات الأربعة، عينه شايفة اللي جاي له يبقى يقدر يحوزه. ولما يجي للركن اللي هو التقاء بالعين ويقف في الركن، يبقى ظهره محبي بزاوية الركن، والجنب ده محمي بالجدار ده من ناحية دي، والجنب الثاني محمي بالجدار. إذن الركون معناها إيه؟ الركون أن تذهب إيه؟ إلى حرز يمنع كل جهاتك، ولا يتأتى ذلك إلا في إيه؟ إلا في إنه الركون. ولذلك إيه؟ لما يقول النبي لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن إيه؟ شديد، إلى ركن. ساعة ما تيجي تضرب ولد مقاس ابنك في الأوضة، يوم هو إن راع على حيطة كده وسند ظهره، يبقى حمى إيه؟ ظهره بس، إنما تجيله من هنا وتجيله من ثلاث جهات. إنما هو لما يجي ينزلق كده في الركن، تبقى ظهره فين؟ في الزاوية، وجنبه محمي بالحيطة دي، وجنبه ووجهه شايف قدامك، يبقى أدي معنى الإيه؟ تركن. ولولا أن ثبتناك. وما معنى التثبيت؟ هو منع المثبت أن يتأرجح. شيء يتأرجح كده تقوم أنت تعمل إيه؟ تثبته. ولذلك لما تشوف مثلا واحد يقول له اثبت، لما تشوفه كده إيه؟ تقول له اثبت. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. في الآيات دي كلها الله سبحانه من حبه لرسوله يريد أن يستل من قلب محمد السخيمة على أعدائه، السخيمة على بده يستلها منه كده. أنت كنت تركن لأنك أنت عايز تألف قلوبهم على حسب اجتهادك، زي ما مثلا ما قالوا الأعمى سابه وراح للجماعة للصناديد، هو عامل دي ليه؟ ليه عاملها؟ ده هو بيكلف نفسه الأشاق. طب ده الأعمى ده مؤمن وجاي يسأل عن دينه، سهلة أو مسألة سهلة، والتانيين عمالين بإيه؟ بناخده ورد. تقول أنت بتكلف نفسك المشقة ليه؟ بقى اللي جاي لك سهل كده 24 قراءة تسيبه وتروح للمشقة، يبقى هو ده بيعتب عليه ولا بيعتب لصالحه؟ صالح. بيعتب لصالحه. إذن فكله ولولا أن ثبتناك لقد، يبقى يا قوم إن لم يوافقكم محمد على ما كنتم تحبون منه من كذا ومن كذا ومن كذا، فاعذروه لان انا اللي عملت، انا اللي ثبت، انا اللي ثبت. زي ما يجي واحد خدام عندك ويعمل اي حاجه وبتاع مش عارف ايه، تقول له انا اللي قايل له، انا اللي قايل له. بدك تعمل ايه؟ بدك تبرئه هو وتبرئ صحته من انهم يخصموه او يعملوا فيه اي حاجه، يقول ده ماليش دعوه، انا اللي اصلا اللي قايل. يبقى تحملتها عنه ولا لا؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى ياتي في الايه الثانيه ويقول اذا إذن يعني إذن لو ركنت لو كدت تركن إليهم شيئا قليلا نعمل فيك إيه؟ إذن لأزقناك ضعف الحياة وضعف الممات. يبقى إذن معذور رسول الله في أن يخف هذا الموقف ولا لا؟ يبقى معذور. ليه؟ لأنه قال ده أنت يقتل للخدام، أنت لو طوعتهم كنت حرفدك، كنت عامل فيك كذا وعامل فيك كذا وعامل فيك كذا. يبقى معناه أنك أنت بدك تعمل إيه؟ بدك ترفع سخيمة الكره من القوم على مين؟ على الخدام، وتنقلها لمين؟ وتنقلها لك أنت. نعم. إذن يعني لو أنك كنت تركن إليهم شيئا قليلا لأذقناك ضعف الحياة. ايه ضعف الحياه؟ كلمه ضعف هي كلمه ايه؟ الضعف يعني هو اللي يبقى قدر الشيء مرتين، قد الشيء مرتين. طب وسميه ضعف ليه؟ طب ده دي قوه، الاثنين الواحد بقى ايه؟ بقى اثنين. تيجي كلمه ماده الضعف دي والضعف من ايه؟ اما قال لك لا، ده انك اذا رايت الاثنين ثم تستضعف الاولاني، ساعه ما تيجي دي يبقى الثاني ايه؟ ضعيف. ولما تقول اضعاف مضاعفه يبقى ايه؟ يبقى اثنين. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف. طب ضعف الحياة هو، طب والحياة يبقى لها إيه؟ لا تبقى الحياة إذاقة. أم قال لك لا يذاق فيها إلا العذاب. إذن لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الإيه؟ الممات. طب وليه ضعف بقى؟ أم قال لك لأنه أسوة كبير، أسوة إيه؟ كبير. وده الأسوة إزاي يعمل العملية دي؟ مش ممكن. ولذلك إيه؟ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في ايه؟ يبقى اشمعنى بقى؟ ده انت من ياتي من كنا بفاحشه يضاعف لها العذاب. اشمعنى يضاعف؟ قال لكم نساء النبي وبيت النبوه. الله. اذا كلما كبر مقام الانسان في مركز الدعوه الى الله يجب ان يتبرع عن ايه؟ عن الشبه. ليه؟ لانه هيبقى اسود فعل، ولما يبقى اسود فعل يبقى اكنه اضل في ذاته واضل ايه؟ وأضل غيره. يبقى ياخد ضعف ولا ما ياخد شيء؟ يبقى ياخد ضعف. إذن أي لو أنك كدت تركن إليهم شيئا قليلا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وش معنى في العذاب؟ يقول لك أذقناك وأذقنا وأذقنا وأذقنا. يقول لك أصل الذوق ده هو أعم الملكات شيوعا. أنت تشوف حاجة بعينك وتسمعها بودنك، تشوف حاجة بعينك تعجبك، وردة تشوفها مثلا، تسمع لحن يعجبك، تسمع مثلا واحد بيقرأ كويس كده تنبسط منه، تشم حاجة طيبة تدركها منه. لكن المساء بتشترك فيه كل الايه؟ كل الملكات، كل الملكات. اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. لما نزيكك ضعف الحياة وضعف الممات لا تجد لك، ما فيك، ما فيش حد يعني ما دقيتش تبيع، ما حدش يجي يقول لنا طب انت عملت فيه كده ليه؟ اللي هو زي ما يجي واحد ياخد منه الطار ولا ايه؟ نعم. او تجد نصير ينصرك، ما يمكنش. ليه؟ لان مددك منني لوحدي، فما فيش حد هيديك. نعم. اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، احدا ايه؟ ينصرك. وإن كادوا برضو كادوا، كل المسائل بتاعتها كادا كادا كادا، لكنهم ما يهموش ناحية الفعل أبدا، إنما ناحية القرب من الفعل. نعم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. احنا قلنا واستفزز مرة معنى الفز الخفة. الخفة قلنا الواحد مثلا لما يجي ابنه يطمره بأمر كده والواد يتساقل في الأرض تقول له ايه؟ فز. فز يعني ايه؟ يعني غادر الثقة اللي انت فيه ده بخفة. وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض. الأرض اللي هي مكة، والنبي بيحب مكة، إنما عمالين يبالغوا في إزاء والعنت معه عشان إيه؟ عشان يكره الإقامة هنا وإيه؟ ويخرج. لأنهم فاهمين إنه لو خرج حيضيع. ليه؟ أم قال لك لأنهم شافوا له أنصار هنا والأنصار أقوياء. قال لك إما يروح بعيد بره ما يبقاش أسوة لعبدنا وللضعاف وللولي الآخر، فإحنا نقعد نضايق فيه ونتعبه لحد ما إيه؟ أم قال لك إذا لو خرجت أيضا لا يلبسون خلافك إلا إيه؟ إلا قليل. وبس مش هم اللي حي إيه؟ هم يضايقوك علشان تخرج، إنما الخروج هيبقى بأمر ألف، الخروج هيبقى بإيه؟ بأمر. وحننتظر لهم لحد ما يبيتوا التبييت اللي هو يجمعوا من كل قبيلة فتى وجلد ويمسكوا السيف ويضربوا ضربة رجل واحد قال عشان يتفرغ له في الإيه؟ قال لهم اعملوا اللي تعملوه وبيتوا واعملوا تآمر وقعدوا، ويطلع على الشبان اللي هم ماسكينه والسيوف كده ويقول ايه شاهت الوجوه شاهت الوجوه فأخشيناهم فهم لا يفسنوه ويمر عليهم، وبعدين يلتفتوا لو ما فيش حد من المتحدة. ايه المقصد من هذا؟ طب ما كان يخرج وخلاص. قال لك لا، الله حق سبحانه وتعالى يريد ان يدلل للقوم المعادين لرسول الله صلى الله عليه وسلم انهم لن يظفروا برجل الدعوه الاول باي شكل من الاشكال، لا بالمواجهه قادرين عليه ادي واحد، ولا بالتبييت اللي هو المكر الخفي والمش عارف ايه هيقدروا عليه بأي شيء، حتى لو استغلوا الجن كمان عشان سحر ويعملوا ربنا هيقول له، يبقوا بيقول لهم اعملوا ايه ريحوا نفسكم لا سبيل الى الوقوف امام تيار هذه الدعوه، لانكم لن تستطيعوا ان تذهبوا اليها لا جهارا ولا تبييتا ولا ان تستعينوا بالجنس الاقوى منكم وهم الايه وهم الجن اللي ربنا ادخلهم في التحدي كل لين اجتمعت الايه الانس والجن على يعني ما فيش ايه ما فيش فايدة. منصور منصور. وإن كادوا ليستفزونك يستخفون يعني يجعلك تخف إلى الخروج من الأرض ليخرجوك منها. طيب يخرجوك وبعدين لا يلبسون في الأرض خلافك إلا قليل. لذلك لما خرج هو بعد سنة قتل منهم 70 الصناديد وأسر إيه وأسر 70. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. وإذا فعلوا ذلك لا يلبسوا مش هيتمتعوا بالأرض ولا يتمتعوا بالنعيم اللي هم كانوا فيه ولا بالسيادة ولا أي حاجة، يعني أنت لو خرجت برضو هيحصل لهم كده بس مش هم اللي مش هيخرجوا. قال لك قال لك إيه أنا اللي أنا مخرج الإخراج. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. وإذا حصل ذلك لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وقد كان سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. ما شافولهمش عبرة من الرسل اللي سبقوا. إحنا أرسلنا رسل وكذبوا وعودوا واضطهدوا، ومع ذلك النتيجة إننا عملنا في نصرنا رسلنا وإيه، فكان يجب أن يأخذوا لهم إيه أن يأخذوا لهم عبرة. سنة، والسنة هي العادة التي لا تختلف. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. ليه؟ لأن تحويل السنة يجي أقوى، يجي واحد أقوى يحول السنة، إنما إذا كنت أنا الأقوى وأنا بعمل السنة ما حدش يقدر يحولها أبدا، ما يقدرش يحول إلا إذا أنا إيه أنا حولتها. ولذلك إذا قلت تبقى هي الكلمة. نعم. بعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى عن الإلهيات إيمانا بها، وتكلم عن النبوات تصديقا لها، وتكلم عن المعاد إيمانا به وأن الإنسان حيقول ويشوف يأخذ كتابه بيمينه ويبقى بصير وإلا يبقى أعمى، كل دي أراد الحق سبحانه وتعالى أن يأتي لنا بثمرة كل هذه، الإيمان بالإلهيات والإيمان بتصديق النبوات والإيمان بالمعاد الذي نذهب إليه للمحاسبة عما فعلنا، كل دي عشان إيه؟ لك علشان منهج الحياة وحركتنا فيه يبقى منضبط. طب منهج الحياة اللي هو الأحكام اللي ربنا إيه منزل، فراح عامل بقى أركان أساسية لهذه الأحكام اللي احنا قلنا اللي قال عنها رسول الله بني الإسلام على إيه على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد إيه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. دي الأركان اللي بنى عليها الإيه الإسلام. كل واحد منا حظه من هذه الأركان إيه؟ نشوف كده. كلنا مشتركين في أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكلنا أيضا مشتركون في الصلاة اللي ما تسقطش أبدا عن أحد، واللي مكررة كل يوم 5 مرات لكن الصيام بيبقى كل شهر في سنة، هذه واحدة كل سنة فيها شهر، ويمكن مريض أو كده ما أصومش، والزكاة ما عنديش عشان أطلع زكاة، وحج البيت ما عنديش علشان إيه. يبقى أركان المسلم ده بالنسبة له يبقى فيه أركان للإسلام وأركان للمسلم. أركان الإسلام أن نؤمن بها جميعا، لكن أركان المسلم الثابت فيه إيه؟ أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، وأن يقيم الإيه؟ الصلاة. وبعدين قد يدخل فيها أنه يصوم، يدخل فيها أنه يزكي، يدخل فيها أنه إيه؟ أنه يحج. حين يأتي المسلم بالأركان يبقى اتفقت أركان الإسلام مع أركان المسلم، اتفقوا ويا بعض. إحنا قلنا بقى أن الحق سبحانه وتعالى جاء في هذه الأركان وقال إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يكفي أن تقولها مرة. والزكاة والصوم والحج يمكن ما عنديش مواصفاتها، يبقى باقي إيه؟ الصلاة. فجاء بالعماد بتاع الدين ده وقال له إيه؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إحنا كنا قلنا زمان في حلقة الصلاة وهو إلى آخره، قلنا ولأن الصلاة هي الثابتة المتكررة اللي فيها إعلان ولاء للإيمان بالله كل يوم 5 مرات، قال لك لأنها كده برضو قلنا بتنتظم كل أركان الإسلام، لأنك أنت في الصلاة بتشهد أن لا إله إلا الله، فبدل ما كنت تقولها مرة أنت هتقولها في الصلاة، يبقى جابت الركن ده وياها ولا لا. طيب وبعدين تصوم، أم قال لك والصيام امتناع عن إيه؟ عن شهوتي البطن والفرج، انما بنمشي ولا ما بنمشي، بنقرا ولا ما بنقراش، كل ده ولا لا. طب ولما يبقى اذا الصلاه بتعمل ايه؟ ده الصلاه بتخلينيش اعمل ابدا غير افعال الصلاه، يبقى فيها صيام بالمعنى الاوسع، لاني بصوم عن شهوتي البطن والفرج، وبصوم عن حاجات تانية، وعن الكلام وعن الحديث وعن عمل اي شيء. الله، ده فيها اوسع. طب والزكاه؟ أما قال لك الزكاة أنت بتجيب بعض المال اللي حال عليه الحول عندك أو زائد عن حاجتك، والمال فرع الحركة والحركة فرع الوقت، في الصلاة بتضحي بالوقت نفسه، يبقى أبلغ ولا مش أبلغ؟ طيب على الأول والحاج، أما قال لك ده أنت كل صلاة بتتحرى أنك أنت تروح للكعبة. الله، يبقى جابت كل الأركان ولا لا؟ إذن معنى قول الصلاة عماد الإيه؟ من أقامها فقد أقام الدين. إذن دي جت أول الأحكام، قال له إيه؟ أقم الإيه؟ الصلاة. أقم الصلاة تعالى. والصلاة طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم علمه جبريل أن يصلي، وبعدين هو قال صلوا كما رأيتموني إيه؟ أصلي. كويس أوي. الصلاة لأنها هي هذا الأساس أخذت وضعها، قلنا في التشريع كل تكليفات الإسلام جاءت بواسطة الوحي. الوحي بلغ للرسول في الآيات الرسول إلا الصلاة أنها جاءت بالمباشرة، جاءت بالإيه؟ بالمباشرة. إحنا كنا ضربنا زمان مثل ولله المثل الأعلى، قلنا إذا كان فيه رئيس وفيه مرؤوس وفيه مسألة الرئيس مهتم بها شوية، يقوم مثلا يكلمه بالتليفون يقول له والله جاي لك المسألة فلنبقى يعني خد بالك منها. طيب مسألة أهم شوية يقول له والله تعالى عشان عندي مسألة حولها لك، يقوم يجيبه كده ويقول له الصلاة، يتقال له تعالى عشان أنا حفظ عليك. ففرضت بالمباشرة لهذه الأهمية، لهذه إيه؟ الأهمية. فلما يجي بقى يبتدي بقى كده في المسائل بعض الإلهيات وبعض النبوات وبعض المعاد وبعض يقول إيه؟ أقم الصلاة. أقم الصلاة لدلوك الشمس، بده يبين لنا مواقيت الصلاة. الدلوك معناه الزوال من حركة إلى حركة، ولذلك يسموا فلان مدلكات. يعني إيه مدلكات؟ يعني إيده ما بتثبتش على ال، مش بيدلك، بدلك. يبقى معنى دلوك الشمس يعني إيه؟ الشمس إحنا نعرف إن الأفق بتاع الإنسان هو القوس أو المحيط الممتد حوله على حسب نظره. واحد نظره قوي يبقى محيطه واسع، يشوف السماء كده انطبقت على الارض دي كده، ومنطبق على الارض بشكل ايه؟ برجلي، برجل. إذا كان نظره ضعيف أو صغير شوية الأفق بتاعه إيه؟ أضيق. إذا عالي شوية في الكون يبقى الأفق إيه؟ ولذلك حتى لما يحبوا يقولوا على واحد إن تفكيره بسيط يقول لك ده فلان أفقه ضيق. أفقه إيه؟ أفقه ضيق. ساعة ما تقف أنت كده في الأفق تبقى أنت بقيت مركز للإيه؟ للأفق ده. أنت مركز. مركز. ساعة الشمس ما تكون في سمتك كده أهو يبقى ده وقت الزواج. وقت الإيه؟ فإذا من حرفت يقال ناحية المغرب يقال دلكت الشمس، يعني ثابت إيه الخط العمودي له وابتدأت إيه تميل، وده وقت الظهر. ونعرف إحنا أن وقت الظهر دي أول وقت فرض في الصلاة، لأن النبي كان هناك بالليل وعلى ما نزل وجيه مش عارف إيه وبتاعه دي ابتدأت الإيه، يبقى أول وقت هو إيه الظهر. طب ليه دلوك الشمس ده البداية عند دلوك الشمس؟ طيب إيه لفين؟ لغسق الليل والغسق الظلمة. الله، يبقى هتاخد الايه الظهر وهتاخد الايه العصر وتاخد الايه المغرب وتاخد ايه العشاء، يبقى باقي الاوقات كام؟ قال وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهورا. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهورا. طيب اسمعنا بقى الصلاة، وهنا جاء القرآن. قام قال لك لأن قرآن الفجر ده بقى إيه النفس البشرية لسه حركة الحياة يبقى القرآن له كده لسه إيه لسه قراوة ولسه له نداوة ولسه ما انشغلناش بالله مش عارف. وكان مشهود يعني إيه؟ قام قال لك لأن فيه ملائكة الليل وملائكة النهار. الله، إذا المشهودية لها أمر في لها دخل في العبادة، مشهودية لها ده. فإذا كانت مشهودية من لا تكليف عليه بالصلاة دي حيثية، يبقى مشهودية من له من عليه تكليف في الصلاة تبقى كويسة ولا مش كويسة؟ تبقى كويسة. ليه؟ أم قال لك إيه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى جعل الصلاة دي في الاجتماع المشهود حاجة اسمها استطراق العبودية. ايه يعني استطراق العبودية؟ احنا في خارج المسجد كل واحد ايه في وجهته وفي مكانته، اللي في مكتبه واللي بيعمل في ورشة واللي بيعمل في الشارع واللي بيبيع مش عارف ايه، كل واحد في حاله. لكن ساعة نأتي الى بيت الله ايه اللي بيحصل؟ استوينا وخلعنا أقدارنا كما نخلع أحذيتنا داخل المسجد خارج المسجد، والأصول بقى ما خدهاش على زي دلوقتي كل واحد عامل له حتة يقعد فيه. لا، الأصول في المؤمن أن ينتهي حيث ينتهي به المجلس، يعني واحد يدخل المسجد الحتة الخالية يقعد فيها واللي جاي بعده واللي جاي بعده واللي جاي بعده واللي جاي بعده، عشان اللي هيجي بعدين يلاقي إيه ما يقعدش يتخطى بقى الإيه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها. يوطن الأماكن يعني يروح فليش للسجادة كده أنا بصلي هنا ويتأخر بقى بعد كده وبعدين يجي عشان يروح للسجادة. يوم أنت لما تشوف بقى واحد حاطط السجادة كده تروح ناشر السجادة دي وقاعد مطرح. ليه؟ لأن الله يريد استطراق العبودية، إن النهاردة قاعد في رحلة وبكرة قاعد في رحلة وبعد قاعد في رحلة وبعد قاعد في رحلة، وبندخل في الأماكن على قدر سرعتنا في الصلاة. المدير مدير والغفير غفير واللي مش عارف ايه كذا واللي كذا واللي كذا، يقوم بقى ساعة ما يبقى مشهودين كده البعض أنا أشوف اللي أعظم مني ساجد وضارع لله. قول لي بقى ما يقدرش يبقى يرفع عنده، أنت كنت عمال يعني ويايا. ولذلك لما نروح الحاجة كده والواحد يبقى مثلا مع ناس أصحاب مناصب ولا أصحاب جاه كده، وبعدين يبص كده يلاقي عمال يعيط عند الملتزم ويبص كده ده يشوف ده وده يشوف ده، أظن بعد كده بقى احنا طبعا يعني طيب ما يمكنش. يبقى استطراق العبودية ده معناه إيه؟ إن كلنا نبقى إيه؟ نبقى سواء، ولا فيش فينا اختلاف لا هيئة ولا اختلاف جي ولا اختلاف منصب ولا إلى آخره. إذن كان مشهودة، إذا كانت المشهودية حيثية لقرآن الفجر والمشهودية تأتي من الملائكة اللي بيجتمعوا أكثر، ملائكة الليل وهي ملائكة النهار، فمشهودية المكلف لأنه هو ده اللي ينتفع بالعملية دي، يبقى أحسن ولا مش أحسن؟ ولذلك كانت صلاة الجماعة خير من صلاة الفرد بكم درجة؟ نعم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هنا بقى تلتفت لفتة، يقول لك إذا ربط الله الوقت بآيات كونية بالشمس يبقى لازم الشمس تكون موجودة. طب افرض ان في غيم بقى، تبقى الآية كونية اللي حصل. علشان احنا بقى نجتهد ونعرف نضبط بما بالشيء الذي ينضبط ان غاب نعمل ايه، تبقى كلمة الساعات وكلمة المش عارف ايه والايه والايه والحاجة دي والتوقيتات دي امر مطلوب ولا مش مطلوب. اذن الطموحات اللي الانسان يعملها علشان يضبط بها معالم دينه واجبة ولا مش واجبة؟ واجبة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. طيب بس كده أم قال لك بقى ومن الليل فتهجد به نافلة لك. التهجد مع الهجود هو النوم، وتهجد يعني أزاح الهجود. كويس أوي. يبقى إذن الرسول صلى الله عليه وسلم زاد عن أمته تكليف آخر خصوصية له، إن التهجد عنده مفروض عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، برضو ما عملوش ألف حديث، المهم إنك أنت إيه تقوم نصفه أو انقص منه أو زد عليه، ورتل القرآن إيه ترتيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الله، طب وإيه العلاقة بالتعليل ده؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إيه مريض؟ قال أكنك أنت لما تقف تصلي أمام ربنا تديك القوة علشان تحمل الأمر الثقيل، فما دام فيه ثقل تبقى لازم تزود الطاقة، تزود. ولذلك الرسول كان كلما حزبه أمر يروح للصلاة. ليه؟ قال لك لأن حزب الأمر معناه أن أسبابه ضاقت عنه. طب لما أسبابه تضيق عنه يعمل إيه؟ يروح للمسبب بقى، يروح للمسبب. يبقى إذن الرسول صلى الله عليه وسلم العلة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوام إيه؟ وأقوام كده، لأن الناس كلها نايمة وإنت في الوقت اللي الناس نايمة والناس كده بعمال تراجي ربك وتصلي لربك. قال لك الرحمات متنزلة دائما من الحق، خلاص، فاللي يستيقظ في الوقت ده هو ياخد كل الرحمات، واللي نام ولا أمشي نصيبه منها رأي. يبقى إذن دي بتدي طاقة ولا بتديش طاقة؟ بتدي طاقة. فلأن مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق مهمة الخلق، قال له زود من مين؟ ولذلك اللي يكون عنده أمور صعبة، قال اللي عنده صعب يقول لك أصل إيه ده أنا مشغول. طب ده كنت مشغول بقى، ده أنت تكتر من الصلاة، أنت تكتر من إيه؟ من الصلاة، عشان اللي تقدر تقضيه في ثلاث أيام يمكن ربنا يقضيه لك في إيه؟ نعم. يقول لك لا ده أنا أصل مش عارف إيه، ما أقدرش أعمل مش عارف إيه، ما ويقعد ونجمع العصر والظهر. طب لما اجي من الديوان ابقى اعمل مش عارف ايه. بس انا قلت لهم كلمه واحده، قلت لهم ما عندكش وقت يا حبيبي، قال ما يبقاش عندي وقت. قلت له طب انا اسالك بالله، لو انك انت حبيت تصير ميه ولا تروح دوره الميه، بتلاقي الوقت ولا ما بتلاقيش، ولا بتشك بالمكتب؟ قام قال لي لا بلاقي وقت. مش معنى دي لقيت لها وقت ودي كمان لقيت لها. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، نافلة، نافلة يعني زائد عما فرض على الجميع، ولك خصوصية. اللي عايز بقى يتشبه بسيدنا بقى، يبقى بقى دخل في مقام تاني، يعني حط نفسه في مقام الأسوة، خد الأسوة. ولذلك هناك في سورة الزاريات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. طب محسن يعني ايه؟ ده المحسن هو الذي دخل في مقام الإحسان. مقام الإحسان إن هو يزود على ما فرض الله من جنس ما فرض الله. هو طلب 5 صلوات نخليها 10، طلب مثلا 2.5% نخليها 5%، طلب نصوم شهر رمضان نبقى نصوم كده. هذه مقام الإيه؟ ولذلك لما جاب الحيثية إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، حب يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. طب وهل المفروض ان احنا ما نهجعش بالليل؟ لا، يصلي العشاء ونام لحد الفجر. لكن اللي دخل في مقام الاحسان بقى، واللي عايز يبقى زي الرسول بقى، يعمل ايه؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. والى لقاء اخر ان شاء الله.